What a bomb bomb, what a bomb bomb, what a bomb bomb, what a bomb bomb. عارف طريقه في جيب تاني وعامله الشعر كانش في كانيش يا سنية عيب بقى لا ما تخافيش وماشية من وسط الحتة وبصاحبة يجي خمسة وستة سبعة ستة سنية كل حتة وانا لابس كاسكتة ايا حلوة في الغنوة ايا حلوة في الغنوة كلمينا ريحينا حبة حبة بالمحبة حبة حبة بالمحبة ولا ولا ولا ولا ولا What a bam bam, what a bam bam, what a bam bam, what a bam bam. يا سنية عيب ألميها ما تقدريش وتسوق فيها يا سنية عيب ألميها ما تقدريش وتسوق فيها دي وجسة كبيرة فرحانة بيها طب لمي خيبتك لميها وعم عم وعم وعم عم وعاملة الشعر كانش في كانيش يا سنية عيب لا ما تخافيش وماشية من وسط الحتة ومصاحبة كده خمسة وستة وماشية من وسط الحتة ومصاحبة كده خمسة وستة سبعة ستة سنية كل حتة وانا لابس كاسكتة ايا حلوة في الغنوة ايا حلوة في الغنوة كلمينا